الرواية الأخرى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. حكاه حماد بيديه قال معترضا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال حتى ينفجر الفجر. قال النووي رحمه الله: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، وهو الفجر الثاني ويسمى الصادق والمستطير، وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام، وهو الفجر الكاذب المستطيل باللام كذنب الشرحان وهو الذكر. في النسخة التي فيها إن وشادتك العريض، في روايات ورسخ إن وشادك العريض، وفي بعض النسخ قال له عدي، قال عدي من غير كلمة له. إن وشادتك العريض يعني جمع بين التاء المؤنثة تاء التأنيث وعريض مذكر، يكون المراد بالوشادة الوشاد كما في الرواية الأخرى، فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ. قال: أما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح، أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: إنما أخذ العقالين، عقال الحبل الذي يربط يعقل به البعير أو غيره، إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه، وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر، فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل، وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوي والداودي. نعم، هذا ليس بصحيح، ادعاء النسخ ليس بصحيح، وإنما هو مزيد بيان نزلت به الآية، نزل قوله عز وجل من الفجر لمزيد بيان، وليس أن في أول الإسلام كان يجوز أن يأكل ويشرب حتى ينتشر الضوء جدا ويسفر حتى يستطيع التمييز بين الأبيض والأسود في منزله أو في الطريق أو نحو ذلك، ولكن كان هذا كما ذكر مزيد بيان، وكان الأمر بينا، لكن أخطأ في الفهم من أخطأ، فأنزل الله عز وجل مزيد البيان لإزالة اللبس الذي قد وقع. يقول: قال القاضي: وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده، أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي بقوله صلى الله عليه وسلم: إن وشادك العريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. إن وشادك العريض، إذن لو كان المعنى كذلك، لأن المقصود بياض الليل وسواد النهار، فالوشادة سوف تكون تشمل الأفق كل الأرض كلها فيها الليل والنهار، ولا ينام أحد على وشاد هو الليل والنهار. قال: وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وضوحها وأكثر استعمالها إلا إذا علم البيان، وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. الألفاظ المشتركة بين الحقيقة والمجاز أو بين عدة معاني، ولا شك أن الواجب حملها على الظاهر ما لم يدل دليل على خلافه، لذلك هو يسوغ هذه القاعدة بطريقة أخرى. يقول: لا يصار إلى العمل بأظهارها وجوها وأكثرها استعمالا إلا إذا علم البيان. يبقى مفهوم الكلام أنه إذا ولد البيان، لأن المعنى المجازي هو المقصود، ف فلا بد من العمل به، والعبرة بوجود القرينة الصارفة من الحقيقة إلى المجاز، أو من المعنى الأكثر استعمالا إلى المعنى الأقل استعمالا. وكان كثير من الصحابة استعمال اللغة عندهم أكثر، ولا يزال الله أعلى وأعلم. لو قلت خيط أبيض أو خيط أسود، هذا الخيط الأبيض وهذا الخيط الأسود دون قرائن أخرى، لفهم الأكثر حسب اللغة، ولتجرد ذلك من القرائن على الخيوط فعلا. ولكن السياق قد يكون مخصصا، وقد تكون هناك قرينة منفصلة مخصصة مبينة، قد يكون السياق مبينا، وقد تكون هناك قرينة منفصلة مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله الآخر لأصحاب كثيرين غير علي رضي الله عنه ومن حكى عنهم سعد ما حكى. وقد يكون هناك قرينة متصلة وهي أقوى القرائن مثل نزول قوله تبارك وتعالى من الفجر، فإنها بينت بيانا واضحا شافيا لا يحتاج معه إلى قرينة أخرى، لا من سياق ولا من غيره. وهذه الآية الكريمة وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن من عمل بما ظهر من نصوص الكتاب والسنة وإن أخطأ لعدم معرفته بالقرائن وجمع الأدلة فإنه معذور، ويبين له خطأه ولا يعنف عليه، والله أعلى وأعلم. مثل من عمل بعام لم يبلغه المخصص له وهو قد بحث فلم يجد فهو معذور، وإن أخطأ يرد خطأه ولكن لا يعنف عليه. وكذا من عمل بظاهر لفظ لم يبلغه قرينة تدل على أن المعنى الآخر هو المعنى المرجوح، أو من عمل بحقيقة الكلام ولم يصفه إلى المجاز لعدم وجود القرينة. وهذا هو الواجب على المجتهد في الحقيقة، لكن المجتهد لا يبادر إلى الحكم بمجرد سماع دليل واحد، بل من شرط الاجتهاد أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة ومواطن الإجماع ولغة العرب وطرق القياس وسائل الاستنباط. فقد يغيب عنه بعض الأحاديث، ولا يلزم للمجتهد أن يكون محيطا بجميع ما ورد، وما من أحد إلا وتعجب عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان مجتهد الصحابة رضي الله عنهم تغيب عنهم بعض الأحاديث، ولذلك نقول لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بجميع ما ورد، ولكن بعامة ما يتعلق بأحكام المسألة. وإذا غاب عنه شيء بعد بحثه واجتهاده فهو معذور، لكن كما ذكرنا لا يهجم على الحكم في مسألة معينة دون أن يكون دون بحث عن باقي الأدلة في المسألة، فإن الحكم في المسألة لا يؤخذ من دليل واحد ولكن بجمع الأدلة، والرجوع إلى أهل العلم ومعرفة أقوالهم في ذلك من أعظم ما يعين على معرفة الأدلة المختلفة في المسألة الواحدة. المقصود من ذلك أنه لا يتجرأ مثلا العامي وطالب العلم المبتدئ الذي لم يطلع على مجموع الأدلة ويستنبط مباشرة من كل حديث يبلغه ويقول هذا الحديث يدل على تحريم كذا وهذا الحديث يدل على وجوب كذا، دون أن يطالع باقي الأدلة وهو لا يعرفها، ودون أن يطالع أقوال أهل العلم ومواطن الإجماع والخلاف وطرق القياس والمعاني المحتملة في اللغة لغة العرب. فمثل هذا يؤدي إلى الشذوذ والخلل الكبير. ولكن بعد أن يجمع نصوص الكتاب ويكون عالما بآيات الأحكام ومواطنها، وأن يكون عالما بأحاديث الأحكام المتعلقة بالمسألة ويمكنه معرفة الصحيح والضعيف منها ويعرف مواطن الخلاف والاتفاق ويعرف طرق القياس والصحيح منه والفاسد وكذا باقي أدوات الاستنباط وباقي مصادر الاستدلال يعرف المعتبر منها وغير المعتبر وعنده ملكة الترجيح فعند ذلك يستطيع أن يقول أن الحكم في المسألة هو كذا وإن كان قد يرد عليه الخطأ ولكن يكون معذورا في تلك الحال. أما من لم يبذل جهدا في معرفة مجموع الأدلة فإنه يكون مقصرا وربما أفتى بغير علم وقال على الله عز وجل ما لا يعلم. وهذه هذا الحديث والآية الكريمة تدل على ورود المجاز في لغة العرب واستعمال العرب له بل ووروده في القرآن وأنه ورد مستعملا في القرآن خلافا لمن يقول أن القرآن خالي من المجاز بالكلية. فإن المعلوم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود في ظاهر الاستعمال على ما فهمه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أظهر في الاستعمال في الخيوط والسياق هو الذي كان ينبغي أن يكون قرينة في البداية وفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمله يكون قرينة ثم نزلت القرينة الأوضح والأجلى وهي قوله تعالى من الفجر فبينت أن المقصود هو المعنى المجازي. والحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي عند التأمل فإن العبرة باستيفاء شروط المجاز والتقسيم إلى حقيقة ومجاز وإن أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا أنه لا ينكر بالقطع واليقين أن هناك من الألفاظ العربية ما له عدة معان وأن منها ما يشيع استعماله في اللغة ومنها ما يشيع استعماله في الشرع ومنه ما يشيع استعماله في العرف وأنه يحمل الكلام على ظاهره الذي هو الأكثر استعمالا ما لم يدل دليل على خلافه ولا مناص من ذلك في حال من الأحوال. فإن سمينا ذلك ظاهرا وغير ظاهر أو راجحا ومرجوحا أو حقيقة ومجازا في كثير من الألفاظ فإن ذلك كما ذكرنا خلاف لفظي والله أعلى وأعلم. ونفي المجاز في الكتاب والسنة لأجل منع بدعة تأويل الأسماء والصفات ليس شرطا في نفيها فإن هذه البدعة بدعة تأويل الأسماء والصفات والأفعال إنما كانت باطلة ليس لأجل يعني صحة التقسيم إلى حقيقة صحة الاستعمال إلى الألفاظ في حقيقة ومجاز وإنما كانت باطلة حتى ولو قلنا بورود المجاز في القرآن لأجل أن شروط هذا المجاز غير حاصلة فيما ورد في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وأمور الغيب عامة فإنه لا دليل يصرف هذه النصوص عن ظاهرها بل والأدلة والقرائن محتفة في إرادة هذا الظاهر الذي يليق بجلال الله عز وجل وعظمته وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلسنا مضطر إلى القول بتأويل الصفات إذا قسمنا إلى اللغة إلى حقيقة ومجاز إذا قسمنا وقلنا بصحة التقسيم أو قلنا الخلاف لفظي لم يترتب على ذلك قبول بدعة تأويل الصفات فإن هذه بدعة لا يشك في كونها بدعة أحد من أهل العلم واعترف بكونها حادثة على خلاف طريقة السلف الأئمة الذين نشروها أئمة هذا القول مثل الجويني رحمه الله وغفر له وعاد إلى إثبات أن طريقة السلف ليس فيها التأويل حتى وإن زعم البعض من المتأخرين أن طريقة الخلف أعلم وأحكم أن طريقة السلف أسلم مع كون هذا الكلام باطلا إلا أنهم معترفون أن السلف منكفون عن التأويل وأن هذه التأويلات ليست من كلام السلف وهذا كاف في أن هذا الأمر محدث والله أعلى وأعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من أكل أو شرب ظانا عدم طلوع الفجر الذي شرع الله عز وجل الأحكام عنده أن صومه صحيح، وكذا من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس، لأن الأكل والشرب إلى أن يتبين العقال الأبيض من العقال الأسود تحت الوسادة، يعني في داخل البيت أو لمن ربطهما في رجليه، إنما يكون بعد طلوع الفجر بمدة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، وذلك لأجل اجتهادهم وإن كانوا مخطئين في الاجتهاد. ولذلك نقول أن الصحيح أن من أكل أو شرب ظانا عدم طلوع الفجر أو ظانا غروب الشمس أنه يتم صومه، وإن كان الاحتياط في مراعاة قول جمهور العلماء لقضاء يوم مكانه، لكن وجوب القضاء ليس بظاهر، والله أعلى وأعلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عاديا لأن يعيد تلك الأيام، ولا غيره من الصحابة لم يأمرهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا تلك الأيام التي كانوا يصومونها على ذلك الحال. وكما ذكرنا ليس في هذه الآية تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قوله تعالى من الفجر كان مزيد بيان، وكان السياق مبين متصل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه مبين منفصل، وأزيد وضوحا بقولنا الفجر الذي هو أوضح بيان. الألفاظ المشتركة هو اللفظ الواحد الذي يحتمل عدة معاني ليس بينها يعني رابط يربطها، سواء كانت حقيقة أو مجازا أو الاشتراك اللفظي المجرد، مثل كلمة عين تطلق على عين الإنسان وعين الماء، ده اشتراك مجرد تماما، وأما الحقيقة والمجاز فبينهما علاقة، وكذا الألفاظ المتواطئة فيها قدر من الاشتراك. فهنا هنا الاستعمال كلمة الألفاظ المشتركة بمجموع بكل أنواع ما يدخل تحت الاشتراك. قال أبو عبيد الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل، والخيط اللون، وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم سواد الليل وبياض النهار دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل، ولا فاصل بينهما، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء، وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم إن في فاصل بين الليل والنهار، لا، وإذا ذهب الليل جاء النهار، وإذا ذهب النهار جاء الليل. العبرة إذن ببداية النهار الفجر، والعبرة بنهاية النهار غروب الشمس، ليس أن أول النهار شروق الشمس وآخره غروب الشمس، ولا أن أول النهار الفجر وآخره غياب الشفق العشاء، بل الليل يبدأ بغروب الشمس باتفاق من قول الله تبارك وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا غروب الشمس. ولذا إذا قيل نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثي الليل فيبدأ من المغرب إلى الفجر، وعلى ذلك تقسم وقت الصلاة مثلا في أن العشاء وقتها إلى نصف الليل، يقسم الوقت ما بين المغرب إلى الفجر، فالنصف الأول هو وقت العشاء. قوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، قال القاضي معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما فحينئذ يكون عريضا، وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري إنك لعريض القفا، لأن من يكون هذا وساد يكون عظم قفاه من نسبته بقدره، وهو معنى الرواية الأخرى إنك لضخم. وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة، نعم، وما أليقه بالرد، قال أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم المراد بالوساد النوم، أي إن نومك كثير، وقيل أراد به الليل أي من لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان قال ليله وكفر نومه. والصواب ما اختاره القاضي، وذلك لما علم من أدب النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه في تعليم أصحابه، خصوصا من كان جاهلا أو متأولا. والله أعلى وأعلم. قوله حتى يتبين له رأيهما معناه منظرهما، ومنه قول الله تعالى أحسن أساسا ورئيا. والثاني ضبطت هذه اللفظة رأيهما على ثلاثة أوجه: الأول رأيهما، والثاني ريهما ومعناه لونهما، والثالث ريهما. فتح باء وكسر ريهما أو ريهما، هذا غلط هنا لأن الري التابع من الجيم. قال فإن صح رواية فمعناه مرئي بمعنى المرئي، ورئيهما الظاهر الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر. هذا الكلام فيه نظر والله أعلم وأعلم، فإنه مشروط لأن يؤذن عند طلوع الفجر، فإنهم يجعلون هذه المسألة بجواز التأذين للصبح قبل طلوع الفجر ويكتفى بذلك. والصحيح أن هذا أذان بليل غير الأذان الواجب عند طلوع عند دخول الوقت الذي هو الإعلام بحضور وقت الصلاة. فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه يستحب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر وليس جواز، هم يقولون ذلك لأنهم يجوزون الاكتفاء بأذان واحد للفجر قبل وقته. والصحيح أنه يلزم التأذين عند طلوع الفجر الصبح. من يعجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو أذنوا بغير مكبرات صوت لم يضرهم، لكن عموما يعني من عجز عن شيء ووقع يعني تقع فتنة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الظاهر أن الأذان الذي يكون قبل الصبح هو أذان مستحب في الليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، أيضا أو ليرجع فصله كذلك. فالله سبحانه وتعالى شرع ذلك ليرجع القائم عن قيامه فينتبه فيوتر إن كان لم يوتر، ويوقظ النائم ليدرك السحور أو ليدرك الوتر أو نحو ذلك مما يحتاج إليه في هذا الوقت كالاستغفار. والله أعلم. فالظاهر أنه يلزم التأذين عند دخول الوقت لأن هذا هو الذي تعرف به الأحكام وهو من فروض الكفاية كما ذكرنا قبل ذلك. فإن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر ذلك فعلوا ما يقدرون عليه والله أعلم. قال وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر، الفجر الصادق كما سيأتي بيان سائر الأشياء التي يمنع منها الصائم، مثل مثلا الحجامة عندما يمنع منها، مثل الصعوط والكحل والقطرة في الأنف والعين عندما يمنع منها وسائر المفطرات، القيء عمدا مثلا. فمن فعل ذلك قبل طلوع الفجر جاز وصح صومه إذا امتنع عند طلوع الفجر، ومن فعلها بعد طلوع الفجر فقد بطل صومه. قال فيه لا أعني الترجيح فيما ذكرت من خلاف، لكن أقصد التمثيل بكلمة سائر الأشياء. قال وفيه جواز أذان الأعمى، قال أصحابنا وهو جائز فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. ولابد أن يوجد من يعرفه الوقت، لابد أن يوجد من يعرفه الوقت. الصحيح أنه يشترط لأذان الأعمى أن يوجد من يعرفه الوقت، يمكن في وقتنا الحاضر أن يغلب الظن بالتقدير بالساعة، فإن الأعمى يمكن أن يدرك حصول الوقت بالساعة التي يلمسها بيده فيحصل غلبة الظن من خلال التوقيت. قال وفيه استحباب اذانين للصبح احدهما قبل الفجر والاخر احدهما قبل الفجر والاخر بعد طلوعه اول الطلوع. والظاهر كما ذكرنا ان الثاني منهما فرض كفايه. قال وفيه اعتماد صوت المؤذن بمعنى انه يعتمد عليه في بناء الاحكام في انه اذا سمع اذانه امسك واذا سمع الاذان في المغرب افطر ولا يلزم ان يذهب ليرى بعينه غروب الشمس او طلوع الفجر بل تكفي شهادة بل يكفي صوت المؤذن. قال واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الاعمى. واجاب الجمهور الذين يردون شهادة الاعمى عن هذا بان الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لان الاصوات تشتبه. هذه مسألة خلافية والله اعلم. وان كانت الاصوات تشتبه فالاشكال ايضا تشتبه وحصول غلبة الظن فيما مرده الى الصوت. يعني شهادة الاعمى لا تقبل في شيء مرده الى النظر لانه انما يكون عن خبر غيره وهذه كالرواية وليست كالشهادة. فاستدلال بالحديث اذان ابن ام مكتوم لهذا الحديث على قبول شهادة الاعمى مطلقا ليس بصحيح. قال واجاب الجمهور ان هذه الشهادة يشترط فيها العلم لان الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لان الصوت يشتبه. واما الاذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن. والمقصود بالظن هنا غلبة الظن وهو حاصل في الحقيقة بشهادة من شهد طلوع الفجر وأبلغ الأعمى فإنه إنما كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت. حصلت غلبة الظن بروايته بما هو من نحو روايته فأذانه نقلا عن غيره أن الفجر قد طلع حصل فيه ظن. والشهادة أصلا ظن يعني لابد ان نعلم ان الشهاده شهاده الشاهدين على امر معين هل تحتمل الخطا والكذب تحتمل ولكن العبره بغلبه الظن فيما يبنى عليه من الاحكام فهذا ايضا كذلك ولكنه كما ذكرنا هنا شبيه بالروايه التي يكفي فيها خبر واحد واذا احتفت به قرائن كان محدثا كما يعني يفيد غلبه الظن بل احيانا يفيد القطع اذا احتفت القرائن. قال وفيه دليل لجواز الاكل بعد النية ولا تفسد نية الصوم بالاكل بعدها. يعني انسان نوى من اول الليل ان يصوم ثم انه اكل وشرب ولم يجدد النية مرة ثانية ونام على انه مثلا سيصبح ليتسحر فغلبته عيناه فاستيقظ بعد الفجر فصومه صحيح طالما قد نوى ولو اكل بعدها او شرب او جامع. يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الاكل الى طلوع الفجر ومعلوم ان النية لا تجوز بعد طلوع الفجر فدل على انها سابقة وان الاكل بعدها لا يضر. هذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض اصحابنا متى اكل بعد النية او جامع فسدت ووجب تجديدها والا فلا يصح صومه. يعني لازم يكون اخر حاجة انه بدأ الصيام. لا ليس كذلك بل يكفيه النية السابقة. يقول هذا اللي هو القول بانه متى اكل بعد النية فسدت غلط. هذا غلط صريح. قال وفيه استحباب السحور وتأخيره لانه يأكل كل وشبه حتى تسمع اذان ابن ام مكتوم. قال وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال اصحابنا وان دعت الحاجة جاز اتخاذ اكثر منهما كما اتخذ عثمان اربعة. احيانا يعني بغير مكبرات الصوت لا تسمع الاذان في نواحي مختلفة لو قطع في الكهرباء عن مسجد كبير في نواحي متعددة جاز ان يؤذن اكثر من مؤذن. قال وان احتاج الى زيادة على اربع فالاصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. يمكن ان يؤذنوا متتابعين او اذا كان بعضهم في ناحية والاخر في ناحية اخرى عند الحدث الى ذلك او يؤذن بعضهم بعض الاوقات والاخر بعض الاوقات وهذا الذي دل عليه الحديث والله اعلم. وأنه ينبغي أن يكون المؤذن الراتب لأذان قبل الفجر واحدا، وأن يكون المؤذن الراتب لأذان طلوع الفجر واحدا لئلا يقع الاختلاط. هذا هو السنة. قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل، فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم للطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، والله أعلم. ظاهر الحديث أنه كان بينهما وقت يسير وليس بينهما وقت طويل كما قد يفعل البعض أنه نحو الساعة أو قريب من ذلك، بل الذي يظهر أنه وقت يسير على ظاهر الحديث، لأنه لا قوله لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا دليل على قصر الوقت بين الأذنين. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحد منكم أذان بلال أو نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، قال قائمكم منصوبة مفعول يرجع، قال الله تعالى فإن رجعك الله، يعني تنفع أرجعه ورجعه، فلو قلنا يرجعه إلى أصلها أرجعه، وإذا قلنا رجعه رجعه متعدية هي رجع تستعمل لازمة رجع فلان من السفر، وتستعمل متعدية رجعه فلان عن رجعه فلان سفره، أو رجعك الله رجعك الله إلى طائفة منهم، فاستعمل متعديا فيصلح الضبطين. الله قال ومعناه إنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. قوله صلى الله عليه وسلم ويوقظ نائمكم أي ليتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهدد قليل أو إيثار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الفجر ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا فرج بين أصابعه، وكذا الرواية الأخرى. قال في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام، وهو الفجر الثاني الصادق والمستطير بالراء، وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين، وفيها أيضا الإيضاح في البيان، في هذه الأحاديث الإيضاح في البيان والإشارة لزيادة البيان في التعليم. ذنب الشرحان أي ذنب الذئب، ذيل الذئب، ضوء يظهر في أعلى السماء كخيوط وليس أن يضيء الأفق بالعرض. الفجر الصادق هو إضاءة الأفق معترضا بحيث يمتد شرقا وغربا يمينا وشمالا بالنسبة إلى موضع الشروق، لا أقصد شمالا وجنوبا ليس شرقا وغربا، لأن الناظر إلى الفجر ينظر إلى موضع الشروق، ينظر إلى موضع الشروق، وهذا أول ضوء يظهر من هذه الجهة. يظهر في أعلى السماء أحيانا أضواء نتيجة انعكاس الأشعة على طبقات الجو العليا لا تكون معترضة بإضاءة الأفق، وإنما تكون خط عمودي على الأرض يعني طولي. وأما الفجر الصادق فهو ضوء معترض موازي للأفق بحيث يضيء الأفق، الأفق ما بين السماء والأرض. وهذا البيان الواضح يبين يعني لزوم ظهور هذا الضوء في جهة الشرق معترضا حتى يتأكد من طلوع الفجر. وأن عدم إضاءة الأفق بالكلية لا يكون به طلوع الفجر. ولذلك الناظر إلى الأوقات المعاصرة مع تأمل هذه مع تأمل النظر في جهة في يعني عند طلوع الفجر سوف يتأكد أن حساب الفجر على زاوية 19.30 درجة تحت الأفق، بل حتى 30 أو حتى 18 درجة يكاد يتأكد أو هو يتأكد فعلا أن ذلك ليس بصحيح، أنه يقع بعد ذلك. ظهور الضوء المعترض لا يكون أبدا قبل 18 درجة بل وزيادة عليها في الأغلب الأعم. ولذلك النصيحة في الاحتياط للصلاة، هذا الباب لا يمكن فيه الاحتياط مطلقا، من احتاط للصوم لم يحتاط للصلاة، ومن احتاط للصلاة لم يحتاط للصوم، إلا أن يحتاط للصوم مستقلا بأن يمسك يعني على التوقيت المعروف، ويحتاط للصلاة بأن يؤخر إلى أن يتأكد من طلوع الفجر. أنا يعني بالتجربة المتكررة والنظر المتكرر في البر وفي البحر، أقل توقيت محتمل هو يعني 16 درجة ونصف أو 17 درجة، نادرا ما يكون 18 درجة على حسب الأحوال الجوية، لأن الفجر أصلا لا يمكن ضبطه مطلقا، لا يمكن ضبطه على الدوام، ليس هناك زاوية محددة يمكن الحساب بها بدون تغيير، لأن هناك عوامل متغيرة لا يمكن حسابها في المعادلات. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قديما وكلام المصادر العلمية الفلكية حديثا، إن يمكن ضبط الشروق والغروب والظهر والعصر، وده أمر لا شك فيه، أما الفجر والعشاء فلا يمكن الضبط، الضبط فيها صعب للغاية. لماذا؟ لأن هناك عوامل متغيرة مثل درجة إضاءة السماء لوجود مثلا القمر فيها، أو درجة الإضاءة الصناعية، نسبة الغبار في الجو، لأن وجود الغبار يساعد على انعكاس الأشعة من طبقات الجو العليا، نسبة الرطوبة، كل هذه عوامل تؤثر على درجة الحرارة، أيضا من عوامل مؤثرة درجة الحرارة تؤثر على انعكاس الضوء على طبقات الجو، لذا أصلا انعكاس على طبقات الجو العليا ضوء الفجر ده أشعة صادرة من الشمس تحت الأفق قبل أن تدخل إلى قبل أن تظهر في الأفق، الأشعة تنعكس من طبقات الجو العليا. العوامل دي متغيرة خلال السنة وليست منضبطة ضبطا تاما، ولا يمكن ضبطها ولا إدخالها في المعادلات، ولذا تؤخذ زاوية تقريبية، فوقت الفجر بالحساب لا يمكن إلا أن يكون تقريبيا لا تحديديا، أما الأوقات الأخرى فيمكن الضبط فيها وهي منضبطة فعلا وبالتجربة، الشروق والغروب والظهر والعصر منضبطة ضبطا تاما، وأما الفجر والعشاء ففيها تفاوت. والعجيب من ذلك أن يجعل توقيت العشاء يختلف عن توقيت الفجر، فإذا كانت هناك زاوية 18 درجة مثلا فكيف يجعل في العشاء 17 درجة ونصف وفي الفجر 19 درجة ونصف؟ كلام لا يعني دليل عليه بالمرة، بل هو مجرد استحسان وجرت عليه العادات وأصبح أصلا عند الناس يقاتلون دونه، مع أن من اطلع على الأمر وجرب بنفسه و برأي غيري تأكد أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. والله المستعان. قال وفيه أيضا الإيضاح في البيان والإشارة لزيادة البن في التعليم، وأشار بيده وليوضح لهم، قال معترضا لو كما ذكرنا انتشار الضوء يمينا وشمالا من جهة الشرق، يمينا وشمالا في اتجاه الجنوب والشمال ليكون الضوء موازيا للأفق، وليس عمود الضوء الطويل المستطيل للام، المستطيل ده ضوء كده يظهر جهة الشرق لكن ليس يضيء الأفق، يبقى فقط جهة الشرق فقط ضوء يظهر في أعلى السماء، ثم الضوء المنتشر معترضا هو هذا طلوع الفجر. بعض الراصدين يقول أنه يحتاج إلى أكثر من ذلك، يعني يحتاج الى الزيادة على 16 درجة ونصف، ربما 15 درجة، البعض يذكر ذلك. على اي الاحوال الاحتياط للصلاة تأخيرها قليلا، وتأخيرها نحو يعني بعد الاذان المعهود بنحو ثلث ساعة تقريبا، مع تفاوت خلال ايام السنة، لان الامر يتفاوت مع طول النهار وقصره، طول الليل وقصره. فالنصيحة ان لا تقل المدة حاليا يعني عن ربع ساعة، 16 دقيقة 17 دقيقة اقل شيء يصلى بعدها السنة. توقيت العشاء زي ما قلنا محسوب على في النتائج المصرية على 17 درجة ونصف. 17 درجة ونصف يعني اذا كانت، وهي ده غالبا توقيت جيد مناسب، لكن محسوب على غياب الشفق الابيض. حقيقة ان وقت المغرب ينتهي بغروب بغياب الشفق الاحمر، بغياب الشفق الاحمر، وهذا يكون قبل الشفق الابيض بنحو 10 دقائق او نحوها. فالمشكلة في تأخير وقت المغرب الى هذا الحد، الى اذان العشاء، وخصوصا بقى لمن يعلم مثلا في السعودية ان اذان العشاء يؤخر تلقائيا في رمضان الى ساعتين دون نظر الى حسابات ولا الى غيرها. يبقى يوم 30 شعبان و 22 شعبان اذان المغرب مثلا، يعني اذان العشاء يكون على السابعة والنصف، يبقى يوم واحد رمضان يبقى الساعة اذان العشاء الساعة 8. ما حدش يظن ان ده توقيت صحيح ولا علاقة له بدخول الوقت وخروجه، وده امر غير صحيح. الصحيح والواجب انه يؤذن عند ايه؟ دخول الوقت، ليعلم الناس ان هذا هو الذي تنتهي به الصلاة. فلو واحد اخر المغرب يقول لا لسه الاذان العشاء متاخر قدامنا، لا ممكن يكون يضيع عليه صلاه الايه؟ المغرب. ولذلك بنقول انه على النساء في البيوت خصوصا لا يعتمدن على هذا التوقيت، اذان المغرب يؤخروا الى العشاء، لا، اذان في اذان العشاء ينبغي ان يصلينا المغرب قبل هذا الموعد على الاقل بعشر دقائق. اما ان وقت العشاء قد دخل فقد دخل بالاذان. المشكله في الفجر ان هو بدري عن ميعاده، العشاء متاخره عن موعده، وليس فيها حرج في صلاه العشاء. الحرج ان واحد ياخر صلاه المغرب الى اذان العشاء، وخصوصا بقى بالنسبه للسعوديه في رمضان، بل ينبغي بل يجب عليه ان يصليها قبل هذا الموعد. لان طبعا بتكون العشاء دخلت لمده طويله، ساعتين دي مده طويله جدا، يعني لا يوجد ساعتين ابدا. كان زمان في الحقيقه في السعوديه عاملين توقيت ثابت دقيقه خمسه ساعه وخمسه وثلاثين دقيقه في الفجر، الان اصبحت متغيره اقرب الى الصواب. تحسب في معظم بلاد العالم الاسلامي في توقيت الفجر على 18 درجه تحت الافق، الشمس بدات من 18 درجه تحت الافق. هذا مصر، من مصر تحسبها على 19 درجه ونص. فتقويم رابطه العالم الاسلامي والساعات الرقميه، ساعه الاذان وساعه العصر وغيرها، محسوبه على 18 درجه. هناك توقيتات اخرى باجتهادات اخرى لجمعيات اسلاميه اخرى في اوروبا وامريكا، لكن المعهود كما ذكرنا التوقيت اللي نشر في مجله الازهر عدد شوال سنه 17 ده محسوب على 16 درجه ونص تحت الافق. كما ذكرنا الامور دي تقريبيه ليست تحديديه، لذلك ننصح بالاحتياط في الامتناع على الاذان الاول، خصوصا مع وجود فتن واختلافات واتهامات، والاحتياط للصوم بالامساك على الاذان الاول اللي هو الاذان مع النتيجه، والاحتياط للصلاه بتاخيرها حتى يتيقن طلوع الفجر. والله اعلم. اخر وقت المغرب بغياب الشفق الاحمر كما مر، المحسوب ده 17 درجه ونص غياب الشفق الابيض، ففي 10 دقائق الى ربع ساعه تقريبا بين الاثنين. يبقى نقطه واحده في الشروق والغروب، ان التوقيتات دي محسوبه على اساس ان الشمس الاشعه تاتي منها متوازيه بطول المسافه، فتحسب في المعادلات على انها نقطه هي مركز الشمس. اما بالنسبه الينا فنحن نرى الشمس ايه؟ قرصا، قرص له قطر ومسافه. فغروب مركز الشمس لا يلزم منه غروب الايه؟ الشمس. يلاحظ هذا في بعض ايام الصيف خصوصا مع صفاء السماء تماما، يمكن ان يجد هذا الفرق حوالي دقيقه واحده. في رمضان بفضل الله ينتظرون مده اطول حتى من اذان. لذلك بننصح ان ما حدش ياذن على لغايه ما يسمع ضرب رفع الاصوات، يعني ما حدش يؤذن في المساجد بناء على الساعه بتاعته بس، ينتظر حتى يؤذن في المذياع، ان هم في رمضان بيأخروا الدقيقه دي تقريبا. ويتأكدوا من غروب الشمس تماما. هو في كثير جدا من الأحيان بتكون الشمس قد غربت فعلا دون الانتظار لهذه الدقيقة أو دون الاحتياج لهذه الدقيقة، وأحيانا بتكون ليظهر في فرق هذه الدقيقة اللي هي الفرق بين مركز الشمس وقطر الشمس، لكنه فرق يسير في الأغلب العام إن لم يكن منعدما في كثير من الأحيان. المحيط مش القطر، محيط الشمس مش القطر، القطر اللي هو ما بين اللي بيمر في منتصف، لا انا اقصد غروب قرنها الاعلى، هو ده الواجب الذي يحل به الفطر، ان الشمس تغرب كلها، الجزء الاعلى منها النصفان فؤاني يغرب، هي محسوبه في المعادلات، المعادلات دي فيها حوالي 18 متغير، 18 معامل يدخل في المعادلات بتاع حساب الشروق والغروب، معادلات دقيقه جدا بالتاكيد، لكنها محسوبه على ان الشمس نقطه وليست انها دائره. هي عندنا الشمس دائره بنشوفها احنا دائره، لكن اشعتها على البعد متوازيه، بتيجي متوازيه فبتتحسب، بتيجي تخش على المعادلات، تخش المعادلات كانها نقطه، ده الفرق. ده قل قل هذا استغفر الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يقول: هل يجوز الاكل والشرب عند اذان الفجر او بعده بيسير اذا لم يظهر الفجر في الافق؟ اذا لم يظهر الفجر فهذا الاذان قبل الموعد، ولذلك يجوز الاكل بعده، ولكن الاحتياط كما ذكرنا ومراعاة عدم المفسدة والفتنة بين الناس تجنب الاكل بعد الاذان المعروف. يقول: كيف من اكل ظنا دخول الليل لا يقضي؟ فإن الأصل الإمساك وامتداد النهار، بخلاف من أكل ظانا عدم طلوع الفجر، لأن الأصل هنا الأكل وامتداد الليل. حصول غلبة الظن للإنسان كافية في النقل عن الأصل، إذا غلب على ظن هذا الأصل يعمل به ما لم يتأكد أو يغلب على ظنه خلافه. فإذا غربت الشمس في الظاهر ثم ظهرت بعد ذلك من وراء السحب، فهو قد غلب على ظني حين رآها غربت أن الليل قد دخل، وهو مكلف بأن يعمل بغلبة الظن. ولذلك قال عمر لما قيل له في ذلك، قال: لما؟ والله ما تجانسنا به، لما أكلوا وشربوا بعد غروب الشمس ثم طلعت الشمس فقالوا نقضي يوما مكانا، فقال عمر: لما؟ والله ما تجانسنا بإثم. وكذلك حديث أسماء في البخاري أنهم يعني أفطروا ثم طلعت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس من وراء غيم، ولم يرد في الحديث الأمر بالقضاء. وكما ذكرنا الخطأ والنسيان يسقط الفعل الذي فعله الإنسان خطأ أو نسيانا فكأنه لم يفعله. فمن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا مع ورود النية السابقة فهذا كأنه لم يأكل ولم يشرب، والله أعلى وأعلم، ولم يوجد من يفرق تفريقتك. فيما أعلم أن من أكل ظنا دخول الليل أو من أكل ظنا عدم طلوع الفجر في المسألة عند المذاهب الأربعة واحدة، بمعنى أنه يلزمونه بالقضاء في الحالين، والصحيح عدم لزوم القضاء. حكم من اعتكف رمضان كله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد بعد طلوع الشمس والدخول قبل غروب الشمس؟ إذا كان يعتكف الليالي فقط فيجزيه أن يخرج بعد طلوع الفجر ويدخل قبل غروب الشمس، ولكن ليس هذا هو الاعتكاف المسنون في العشر الأواخر. السنة في العشر الأواخر أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من يوم العشرين، قبل دخول ليلة الواحد والعشرين الحادي والعشرين، ويخرج بعد انقضاء الشهر، بعد انتهاء آخر ليلة من رمضان. إذا كان يخرج لحاجته فهو يعتكف الليالي فقط. عليكم السلام. هل من سب الدين وهو صائم يبطل صومه؟ نعم، قد حبط عمله. عليه القضاء؟ لا، لأنه إنما يسلم، وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية اليوم ولا يلزمه القضاء، وقد ضاع عليه صوم ذلك اليوم ثواب ذلك اليوم. عليكم السلام ورحمة. هل يجب تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان أم يجزئ نية الشهر كله؟ كله. الصحيح أنه يلزم تجديد النية لكل ليلة، لكل يوم من أيام رمضان في الليل، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام بليل، لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر. وليس هناك فجر واحد لرمضان، بل كل يوم من أيامه له فجر، فلا بد أن ينوي كل ليلة. ولكن النية حاصلة متجددة، فهو ربما يقول أثناء إفطاره: ماذا سوف تفطرون غدا؟ فهو ناوي، أو قال: ماذا سوف تتسحرون؟ فهو ناوي بهذه الطريقة. وإنما تكون فائدة المسألة فقط فيما إذا نام قبل الغروب واستيقظ بعد الفجر، أو أغمي عليه من قبل الغروب إلى ما بعد الفجر، فالصحيح أنه يقضي هذا اليوم لأنه لم تصح له فيه نية. يمسك، نعم، طالما لم يكن له عذر في الإفطار. اختلاف المطالع بين بلدين، هل يصوم 31 يوما؟ الظاهر أن ابن عباس أمر قريبا أن يصوم معهم رغم أنه رأى الهلال، لأنه يراعي الصوم يوم تصومون، الله أعلم. وكثير من أهل العلم يقول يفطر سرا، مسألة اجتهادية فيما إذا اختلفت المطالع بين بلدين، وصام مع أهل بلد برؤية ثم انتقل إلى بلد أخرى. الأقرب عندي أنه يفطر مع الناس ويصوم مع الناس الذين وصل إليهم وأدرك معهم ليل. نعم، لو نقص أو زاد يوم، لو لقى 28 يعني صام في أول الشهر مع مصر وانتقل إلى السعودية مثلا، وكانت هناك تأخير مثلا في مصر عن السعودية في بداية الشهر، وأفطروا هم على 29، يعني عيد الفطر كان لهم بعد 29 يوم من رمضان، يكون صام 28، يفطر معهم عليه القضاء. وكذا الذي أفطر، الذي وصل إلى بلد ووجدهم صائمين يصوم معهم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: لقد أخطأت من نقل عن شيخ الإسلام في مسألة من أصبح مفطرا، أخبر أنه من رمضان، أنه رمضان، فقد قال رحمه الله أنه يمسك بقية يوم ولا قضاء عليه. أنا أتذكر أني قلت ذلك، وليس هذا نقلا غير صحيح. ولما ذهب شيخ الإسلام فإنه يقول أنه إذا أخبر بأن أثناء النهار أنه من رمضان يمسك ولا قضاء عليه، وقلنا أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن عليه القضاء. أظن حضرتك توهمت الخطأ. النقل الذي ذكرته عن شيخ الإسلام أنه فعلا ليس عليه القضاء، ولكن الراجح أنه يلزمه القضاء. يقول: ينقله عن شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية: ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه، أي صائما، ولا قضاء عليه وإن كان قد أكل. واستدل بهذا لأن القضاء يفتقر إلى دليل، لا سيما مع عدم التفريط. وأجاب عن النية أنها تتبع العلم، هذا في مجموع الفتاوى. الصحيح أن هذا قد أفطر ولم يصم يوما من رمضان، لأنه أكل أول اليوم وهو مفطر ولم ينوي، فهو مفطر ولم يصم. وقد قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد ثبت الدليل بأن من أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر وجب عليه القضاء. فمن أفطر بعذر من غير تفريط منه بمرض أو سفر، قد قال عز وجل: فعدة من أيام أخر. ومن أفطر بغير عذر كالمجامع، فقد قال أنه له النبي عليه الصلاة والسلام: وصم يوما مكانه. فكيف نقول أن هذا الرجل قد سقط عنه يوم من رمضان لا يلزمه صيامه؟ هذا القول ليس بصحيح من جهة الدليل، لأنه لا يخرج هذا الذي أكل أو شرب في أول اليوم ولم يكن قد علم أن اليوم رمضان، لا يخرج، إما أن يكون معذورا أو غير معذور. وكلا الامرين يجب فيه القضاء، وقد اتينا بالدليل. فالصحيح ان ده مذهب شيخ الاسلام، اذا كان سبق مني انا مش متذكر ان قلت غير ذلك، مذهب شيخ الاسلام انه ليس عليه القضاء، مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح ان عليه القضاء. اصلا صوم يوم عاشوراء قبل فرض رمضان، وما ندري في ذلك ان هو صوم عاشوراء كان يجب فيه ان يقضى، ام انه معدود ضمن الايام المعدودات يمكن ان يصوم من كل شهر 3 ايام وكفى. كان واجبا ويمكن ان يعوضه بيوم اخر من 3 ايام من كل شهر، يكون هو ضمن الايام المعدودات، لانه كان ضمن الايام المعدودات، عاشوراء ضمن الايام المعدودات، فيمكن ان يكون هو واحدا من الثلاثه التي في كل شهر عربي، في كل شهر قمري، فيمكن ان يكون ذلك يعوضه بيوم اخر. الانسان لم يصم شيئا من شعبان، هل له ان يصوم الاثنين والخميس القادمين؟ ان كانت عادته في السنوات الماضيه او في الشهور الماضيه ان يصوم الاثنين والخميس ثم عجز عن الصيام اول شعبان لسفر او مرض، فانه يجوز ان يصوم الاثنين والخميس القادمين. وان لم يكن له عاده وانما يريد ان يبدا الصيام من الان، فنقول له اذا انتصف شعبان فلا تصوم. الحديث صحيح. عليك الصلاه والسلام. صلاه النساء، صلاه التراويح في مكان بعيد عن مصلى الرجال بعده امتار، بيت او طريق، هل في ذلك حرج؟ على خلاف بين اهل العلم في هذه المساله، الراجح عندي انهن اذا كان يصل اليهن صوت الامام ويرى بعض، يمكن ولا يلزم ان يرين، لكن يمكن ان يرين بعض المامومين فلا حرج. لماذا البخاخه تفطر؟ البخاخه عباره عن رذاذ يدخل في الجهاز التنفسي من خلال البلعوم، من خلال البلعوم، والبلعوم الحلق جزء منه ضمن الجهاز التنفسي، وجزء منه ضمن الانف، وضمن منه جزء الفم، فالثلاثه مشتركه، لابد ان يمر على هذا البلعوم. والادله هذا من الجوف، فاذا دخل جوفه هذا الرذاذ فقد افطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه. والماء لما اذا دخل الى البلعوم الانفي فهو قد دخل، بالاضافه لانه يدخل من خلال البلعوم الفمي، الرذاذ ده بيخش من خلال البلعوم الفمي. ولذلك نقول ده مش ان هو هواء فقط، البعض ممن لا يعلم يظن ان البخاخه دي هواء بس، لا، البخاخه مش هواء، البخاخه رذاذ وماده معينه سائله تكون موجوده في البخاخ، قلت او كثرت يمكن الاحتراز منها، وهو الذي يتعمد اخذها بالفم. ولماذا السجائر تفطر؟ لانه يتعمد ادخال هذا الدخان الذي ينعقد اجراما في صدره ويمر على البلعوم الفمي كما ذكرنا، ثم الى الجهاز التنفسي وهو ضمن الجوف. البلعوم ده من الجوف. واما ان يكون الانسان مارا يصم دخانا فهذا لا يمكن الاحتراز منه، مثل غبار الطريق وغربله الدقيق ورائحه البخور، هذه لا يمكن الاحتراز منها، ولذا لم يعلق الشرع عليها حكما. اما من اتى بالدخان وادخله في فمه او في انفه فهو بالقطع يمكنه الاحتراز، فاذ لم يفعل فقد افطر، هذا قول عامه اهل العلم. في الحكم في الصيام سواء مغذية أو غير مغذية، نقول إذا دخلت البدن فهي تدخل في غير المنفذ المعتاد. البعض مسألة طبعا اجتهادية، والبعض من الإخوة يقول، الأطباء يقولون أنه يستغنى عنها، يستغنى عن الطعام أياما، حقن الجلوكوز. نعم يمكن أن يستغني بذلك، لكن لا يقوم، لا يسد مسد الطعام والشراب واللذة التي يجدها الإنسان في الطعام والشراب. قد لا يشعر بالجوع ولكنه لن يجد مثل الطعام والشراب. دخول هذه الاشياء اللي القياس يقتضي ان اللي هيقول الحقن المغذيه تفطر يبقى كله يفطر، لانه تناول ما لا يغذي بالفم هو مفطر. فمساله ان هو هيدخل كميه صغيره، هيقول حقنه مسكن عباره عن ماده سائله، اذا كانت الحقنه الثانيه اللي هو المحلول يفطر يبقى الحقنه الصغيره يفطر، زي ما لو تناول قرص واحد فقط ليس مغذيا ولا يسد عن الطعام والشراب ومع ذلك يفطر باتفاق العلماء. لو انه تعمد ادخال شيء يسير مما لا يعتاد اكله ومع ذلك فهو مفطر. انا اقول ان الافطار هو ادخال الاكل والشرب والجماع وما قام مقامهما مما دل عليه الشرع. فالمدخل الطبيعي للجوف هو المعتمد في ذلك، والشرع قد دل ان المدخل الطبيعي هو الفم والانف، ولم ياتي دليل يدل على ان المداخل الاخرى تعتبر كالفم والانف. ولذلك قلنا ان حقن الشرجيه او غير الشرجيه او العضل او الوريد لا تفطر، بخلاف الاستنشاق مثلا لقطره الانف او البخاخه او الكحل العين، لان الطب يثبت ان العين مدخل الى الانف حسا وامر مشاهد ومعلوم، وبالتالي فاذا وضع كحلا وجد اثره في الحلق، واذا قطر في عيني وجد طعم القطره في حلق. نقول اذا وجد ذلك، اذا تاكد من وصول هذه القطره الى حلقه من خلال الانف، ان في قناه ما بين العين والانف من اعلى الانف، فقد افطر. ان لم يجد فهو ما زال على صوم. لو حط النقط مثلا في مثال في قطمه وادخلها في خارج في الانف من الخارج، هذا مثل من استنشق ولم يبالغ في الاستنشاق، تمتص عن طريق الغشاء المخاطي للانف دون ان تدخل الى الحلق. يفعل ذلك، فهل عايز يحط نقط من اخيره يحطها على قطمه ويدخلها وهو ايه مش نايم على ظهره، اذا لم تدخل الى الحلق، اذا وجد طعمها او لونها في الحلق فقد افطر. اذا دخل في غير المدخل المعتاد من الشرع دل على ان الفم والانف، الانف لولا حديث بلغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه لكنا قلنا مش مدخل طبيعي، لكن حديث دل على انه اذا دخل من خلال الانف فقد افطر، ولذلك نهاه عن المبالغه في الاستنشاق. مش قد لا قد ياخذ الانسان اشياء تسد الجوع، ولكن العبره ليست كذلك، لكن لن يجد لذه الطعام والشراب. بقول القياس يقتضي انه ما يفرقش بين التغذيه وغيرها. هتقول مش هتسد الجوع، مش العبره بالجوع، اذا تناول ما لا يسد الجوع قد افطر ام لا؟ هو الانسان لما يستنشق ويسد عطشه الاستنشاق لا يكاد، ده هتدخل قطرات صعبه يعني بصعوبه بالغه، ومع ذلك فقد عداه الشرع مفطرا. فاللي يقول الحقنة يبقى جمع جميع انواع الحقنة، واللي يقول لا ما تفطرش ما تفطرش كلها. أسطرة في الحلق فين دي؟ أنبوبة المعدة ده قصدك؟ أنبوبة المعدة بتفطر لأنها بتدخل على جوه على طول. فكأن سواء مر الطعام والشراب على الحلق مباشرة أو من خلال الأنبوب إلى المعدة. فكلاهما مفطر. حياة المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة. لم تغتسل من الحيض وصامت. صومها صحيح ولكن يلزمها أن تغتسل لصلاة الصبح. توقيت الفجر الاذان الاول بالتحديد، لا احنا قلنا مفيش تحديد، احنا بنؤذن لكن يعني قريبا يعني يؤذن الاذان الاول مع النتيجه مع الناس، ثم يؤذن للثاني بعده بالتوقيت الذي ذكرنا بالتقريب. دلوقتي حاليا حوالي 16:17. حديث بلال تدل على ان الاذان الاول هو الذي يقال فيه صلاه خير النوم، لان الحديث امر بلالا ان يشوب ان يقول في الاذان الاول من الفجر صلاه خير النوم، والاحاديث كلها مصرحه لان بلالا هو الذي يؤذن الاذان الاول. الفجر المستطير يعترض في الافق، هل المقصود من الشرق الى الغرب؟ لا، هو بينظر الى جهه الشرق وبعدين بيمتد بقى يمينا وشمالا، هيمتد في اتجاه الشمال والجنوب بالنسبه الى النقطه في الشرق دي، يمين الشرق هيبقى ايه؟ جنوب، بالنسبه لنا احنا بنبص كده، وشمال الشرق يبقى ايه؟ شمال، فهيمتد في هذه الجهه يمينا وشمالا. هل من الاحتياط تاخير الفطر في رمضان بعد الاذان؟ مع ان تعجيل الفطر من السنه؟ احنا بنقول في رمضان ليس هناك احتياج الى ذلك، لان كما ذكرت ان اذان المذياع ونحوه بيكون في معتبر غروب الشمس تماما. في تصحيح وقت الفجر ننتظر مثلا ربع ساعه الى 20 دقيقه ثم نقيم، افعل. وان كنت اقول انتظر ربع ساعة الصلاه ثم صلي السنة. هل يجوز المرأة ان تأخذ حبوب منع الحمل لمنع نزول الدورة الشهرية؟ نعم يجوز ذلك ولا يستحب. جائز. هل يستحب لها ذلك؟ لا يستحب لانه لم يرد امرها بذلك. هل يجوز مس المصحف القراءة فيه بدون وضوء؟ يجب الوضوء لمس المصحف. يجب ان يكون طاهرا الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر والنجس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن الا طاهر. والله المستعان.